بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الليلة، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يصلح منا ومنكم الباطن والظاهر. اليوم سنتدارس كتاب الفرائض، وبإذن واحد أحد نأخذ الفرائض بصورة مبسطة، ونأخذ فيها المسائل المشهورة، لأن الكتاب مختصر والوقت لا يتسع. فعادة الفرائض تدرس في سنة كاملة في كلية الشريعة، أو على الأقل في فصل واحد بساعتين أسبوعيا، ونحن نأخذ ساعتين بس في لقاء واحد. فما لا يدرك كله لا أو ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنستعين بالله تبارك وتعالى ونقول كتاب الفرائض. والفرائض جمع فريضة، وهي النصيب المقدر شرعا لوارث من ميراث ميته. أسباب الإرث، يعني الأسباب التي تجمع بين الوارث والمورث. ما المورث؟ الرحم. والمقصود بالرحم القرابة، وهي القرابة التي يجتمع فيها الميت والوارث في رحم واحد، وهي العلاقة أو الصلة التي نتحدث عنها في باب صلة الأرحام. هذا السبب الأول، الرحم، مثل الوالد من ولده والولد من والده والأخ من أخيه والعم كذلك من قريبه. السبب الثاني، النكاح. فالمرأة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته إن ماتت، فالنكاح سبب للميراث. والثالث، الولاء، وهي علاقة تقوم بين المعتق والمعتق، تفرض على المعتق النفقة إن أعسر المعتق، وتفرض الميراث للمعتق إن لم يكن للمعتق ورثة. إذن أسباب الإرث ثلاثة. تسمعين يا بشائر؟ طيب، إذا الأسباب الإرث ثلاثة وموانعه، يعني بعد أن قام السبب هناك موانع. السبب موجود، إما رحم أو نكاح أو ولاء، يطرأ مانع. وسبق أن عرفنا السبب، هو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم. وأما المانع فما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. الموانع ثلاثة: القتل، إذا قتل أو تسبب أو شارك الوارث في قتل مورثه تحت القاعدة المشهورة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وجاء في الحديث: لا ميراث لقاتل. إذن القتل هو السبب الأول، فإذا قتل المورث وارثه، سواء كان هذا القتل قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، أو شارك في القتل. السبب الثاني، الرق، أن يكون الوارث رقيقا، رجل عنده ثلاثة أبناء، أحدهم كان رقيقا. هذا الرقيق لا يرث، لأنه سيأخذ المال وينتقل المال منه إلى سيده، لأن الرقيق لا يملك هو وماله لسيده، فلذلك لا يرث الرقيق من مورثه. الثاني اختلاف الدين، فإن الكافر لا يرث من المسلم والمسلم لا يرث من الكافر، لأن مبنى الميراث المناصرة ولا مناصرة بين أهل ملتين شتى. كذلك النصراني لا يرث من اليهودي واليهودي لا يرث من النصراني. إذن عرفنا أسباب الإرث ثلاثة، موانع الإرث إذا قام برضه ثلاثة، وكذلك أركانه ثلاثة وشروطه ثلاثة. أركان الإرث ثلاثة: وارث وهو الحي القريب للميت، ومورث اللي هو مات وتوفي، ومال موروث وهو الحق المنتقل من الوارث من المورث إلى الوارث، من ثلاثة أركان. فإذا مثلا مات المورث وموجود الوارث لكن ما فيه مال، إذن ما فيه ميراث، لا شغل لنا في بهذا الشخص في مسألة الفرائض لأنه لا مال. أو مات المورث ولا وارث له، فإن ماله البيت مال المسلمين، ولا نشتغل بحساب الفرائض. وشروطه شروط الميراث، الآن السبب موجود، الموانع منتفية، الأركان متوفرة، نريد أن نرى هل هو الآن نقسم الفريضة ولا بعدين. هذا شروط تحقق شروط الميراث ثلاثة. ما هي؟ الأول تحقق موت مورث، ما نجي واحد حي ونقول بنقسم تركته، ولا مريض نقول لا قسموها الحين بيموت يمكن بعد أسبوع بعد شهر، لا لا لا، لابد أن يتحقق الموت، إما حقيقة يكون مات، صدرت شهادة الوفاة، شهد شاهدان بأنه مات، أو يعني تحقق موت المورث إما حقيقة مثل ما ذكرت، أو حكما مثل الغائب الذي ظاهر غيبته الهلاك، كمن يموت مثلا في بلاد في أماكن الحروب، أو يهلك وهو مسافر في البحر. فهذا عادة يحكم القاضي بأنه قد مات حكما وليس حقيقة، لأنه يمكن من بعد فترة ما ندري إلا هو جاي. وتحقق وجود وارث إما حقيقة أو حكما، الوارث موجود الآن موجود عندنا، أو أنه حمل في البطن، فإن الحمل في البطن قد يكون حملا وقد يكون غير ذلك. المهم أن هذا الوارث موجود إما حقيقة عيانا موجود بيننا، أو أنه حكما كالحمل في البطن. الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني العلم بسبب الميراث، بسبب الميراث، هل هو رحم أو نكاح أو ولاء. إذن شروط ثلاثة وسهلة. الورثة لهم ثلاث جهات، أو يمكن تصنيفهم ثلاثة أصناف. الأول ذو فرض، من لهم فرض يعني نصيب مقدر في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرض مقدر، النصف، أول شيء الثلثان، بعدين النصف، بعدين الثلث، بعدين الربع، بعدين السدس. إذن عندنا إذن عندنا الفروض ثلثان، النصف، الثلث، الربع، السدس، الثمن. هذه الفروض المقدرة، فأصحابها يسمون ذو فرض، يعني أهل فرض في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نأتي نحل المسائل نقول لهم النصف، لهم الربع، لكذا. وعصبة، العصبة وهم الأقارب من الرحم من الذكور، يعني مثل الأب والابن وابن الابن والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن العم وابن الأخ، هذه يسمون عصبة. هؤلاء ليس لهم الثلث ولا الربع ولا الثلثين، هؤلاء جاء فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هؤلاء يأخذون ما أبقت الفروض. نعم. وذو رحم وهم ليسوا بعصبة ولا ذو فرض، وإنما يسمون أولي الأرحام، مثل أبو الأم ومثل الخال وابن الخال ومثل الأخ لأم ومثل العمة وبنت الأخ، فهؤلاء ذو رحم وميراثهم متأخر جدا. وفيه خلاف بين الفقهاء، ولن نتعرض للخلاف، وسنمر على مسألة ذوي الرحم لأنها قليلة في مسألة الفرائض، المسائل النادرة في مسائل الفرائض سنمر عليها مرور الكرام، ونهتم بما يكثر في مسائل الفرائض. نبدأ بذو الفرض. الآن هنا كما تشاهدين ذو فرض، نبدأ بهم، فهم عشرة، هم عشرة. الزوجان، الزوج والزوجة، دائما يرثون بالفرض، النصف، الربع، الثمن. الأبوان اللي هم الأم والأب، الأم السدس أو الثلث، والأب إما السدس أو السدس زائد الباقي أو الباقي. الجد مثل الأبي تماما عندنا في هذه الليلة، الجد أب، والجدة ليست مثل الأم فإنما فرضها السدس. والبنت وبنت الابن، لا بنت البنت، لأن بنت البنت من ذوي الأرحام، لكن البنت تعتبر ولد، يوصيكم الله في أولادكم. وبنت الابن مثل البنت هي ولد. والأخت سواء الشقيقة أو أخت لأب، وولد الأم يعني الأخ لأم سواء كان ذكرا أو أنثى، فلا فرق في الميراث بينهما، لذلك نقول ولد أم ولا نتحدث عن جنسه ذكرا كان أو أنثى. ومن المعلوم أن الغرب خاصة والمستغربين من أبناء الإسلام علمانيين وليبراليين دائما يصمون الشريعة بالنقص، وأنها عنصرية حيث تعطي الأنثى نصف ميراث الذكر، وهذا إبصار من أعور، يعني لا يرى إلا بعين واحدة. وللرد على هذه الشبهة المؤثرة في يعني من يسمعها لأول وهلة يتأثر بها، بينما هي باطل يعني واضح البطلان، وهي من إلباس الحق بالباطل، إلباس الحق بالباطل يعني إظهار الحق في صورة الباطل. أولا، المرأة ليس عليها مهر ولا نفقة، فمالها محفوظ ومال الرجل منهوب، يعني تأكله النفقات والمهر والحقوق، فالمرأة مهما كان نصيبها من الميراث فهو دائما في الحفظ والصون، فكونها تأخذ النصف خيرا من تأخذ الكل ويتعرض للواجبات. الأمر الثاني أن المرأة في بعض الأحيان تأخذ أكثر من الرجل حتى في المسألة الواحدة. ولذلك ولذلك سنأتي نرى أن الأنثى في مسألة واحدة تأخذ أكثر من الرجل أحيانا. وعندنا ولد الأم لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، معناته الشريعة في جانب من الفرائض لا تفرق بين الذكر وولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى، بل إن الأنثى عندنا في بعض المسائل تصبح مثل الذكر فتأخذ ما أبقت الفروض، وسيأتي المجال عليها بإذن الله. يقول المؤلف: والفروض المقدرة في كتاب الله ستة. مسموع الآن الدرس، سيكون فيه انقطاع. طيب الحمد لله. مفهوم الشرح كذلك، مفهوم الشرح طيب. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، ذكرتها قبل قليل. النصف، بدأنا بالثلثان لأنها بدأنا بالثلثين لأنها أعلى شيء، ثم النصف، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم الثمن. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، ولن نجد فرضا في مسألة من المسائل يخرج عن هذه الفروض. نعم، نريد الصفحة الثانية. يقول المؤلف رحمه الله: فالنصف فرض خمسة، من اللي يأخذ النصف؟ نأتي لهم الآن. الأول من هو؟ الأول الزوج، إن لم يكن للزوجة ولد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعني لا منه ولا من غيره، لا ذكر ولا أنثى. هي كانت عقيم أو ولدت وماتوا، فهنا الزوج يأخذ نصف مهرها، نصف تركتها. مثلا توفيت عن مثلا هنا زوج، الكتابة ستتعب قليلا لأن ما أدري كيف نكتب زوج. نعم طيب. وأب، ما تعودنا على الكتابة بالفارة. هنا زوج وأب، ما فيه في ولد، ما في ولد، ما ليس لها ولد. فالزوج هنا يأخذ النصف والأب يأخذ الباقي اللي هو النصف. ما نقول نصف، لا، نقول الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وهو الأب. إذن النصف فرض خمسة، الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولد ولا ولد ابن، ولد الابن يعتبر ولد، ليس لها ولد ولا ولد ابن. الصنف الثاني اللي رقم اثنين، هنا معلمه باثنين، حط لي دائرة، البنت تأخذ البنت وبنت الابن، يعني أي واحدة منهم لو الثانية غير موجودة، يعني إذا كانت البنت موجودة تأخذ النصف، لو كانت بنت الابن موجودة لازم البنت ما هي موجودة، فالبنت تأخذ النصف. فرضنا مسألة فيها بنت أنا بنت، سنكتب عجبا البنت، وعم، العم عاصب، البنت تأخذ النصف. ليش؟ لأنها واحدة، أخوها غير موجود. تمام، صلح الاثنين. طيب، والعم يأخذ الباقي، الباقي هو أكيد نصف، لكن ما نقول النصف، لأن العم ليس من أهل، من أصحاب الفروض كما ذكرنا سابقا. أصحاب الفروض المسألة نقسمها بعدين نبدأ في قسمة المسائل في صفحة فاضية حتى يعني يكون الخط أوضح. إذن البنت، لو حطينا هنا بدل البنت بنت ابن، نفس الحكاية لها النصف. طيب ما في مانع، ما في مانع، اجعل اللوح أبيض حتى لا تدخل الكتابة، وأنا برضه عندي الكتاب موجود، ما في بس. نعم إذن أخذنا الآن وقلنا النصف فرض خمسة، الزوج انتهينا منه، والبنت وبنت الابن نفس بنت الابن مثل البنت، لكن يشترط أن الأعلى منها اللي هي البنت والابن غير موجودين، فهي بنت الابن ترث كذلك النصف، مع عدم وجود مع عدم ولد الصلب، يعني الولد اللي هو أعلى منها غير موجود، غير موجود. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قدر ما فعل، ما دام يعني عندنا، لا ما دام انه مسجل فبعد التسجيل يسمعون ان شاء الله. وش صل طيب أنا بشاور الآن، إذا قالت نوقف الدرس ونبدأ بكرة، إذا أردتم بكرة مثلا، ها؟ لا ما شاء الله، هي مشرفة الآن، هي تغير اللوحات وكذا. إذا أنا بشاورها لأنها هي لها حق الحقيقة، ها، مع يعني اعتذارنا وقبولنا للاعذار، فان ارادت ان نتم اتمينا، اذا ارادت ان نتوقف بكره. طيب الله يحفظك، انا بشاور الان، اذا قالت خلاص خرجت بكره ان شاء الله يكون لقاءنا في الموعد. الله يحفظك. يمكن سمعت المكالمه بشاير تقول ام حمزه ان كل اللي أردنا الحضور عندهن عذر، فإن أردتي نتم أتممنا، وما هو حقيقة خسارة فيك لا الشرح ولا الوقت، وإن أردتي إن نأجل لبكرة حتى يكون موجود، الأمر لك أنت اللي تريدين. طيب بارك الله فيك، وكتب الله لي ولك الأجر والثواب، ولمن نوى أن يحضر و يعني حصل له ظرف. خلاص إذا يكون لقاءنا بإذن الله يوم غد، ولا نعدم الفائدة، خل دعي هذه المقدمة موجودة، لأن ممكن يستفاد منها لو هم يعني غدا أولا سمعوا هذا، لو تكتبين أنهم يسمعون المقدمة، وحتى نبدأ يعني نبدأ من محل ما وقفنا ولا نرجع، لأن الوقت ضيق والدرس طويل، يعني حتى نخشى ما يتم، فلو أنت كتبتي لهم يسمعون ويفهمون المقدمة، حتى نبدأ على طول في المسائل، نبدأ في الصفحة هذه ونبدأ في حل المسائل. جزاك الله خير وبارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.